ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الحسن الأشعري في كتاب النمع والرد على أهل الزيغ والبدع، يقول: الباء الرابع، بلغنا إلى قوله الباء الرابع باب الكلام في الرؤيا. أنت ستلاحظ أن كلمات الحسن الأشعري وغالب المباحث التي تكلم فيها هي المباحث التي تناولها المعتزلي، ان كلامه الحسن الاشعري رحمه الله تعالى يحاول ان يرد به على البدع التي اتت بها المعتزله، بعض البدع التي اتت بها المعتزله وخالفوا بها الكتاب والسنه وبنوها على الاصول العقليه التي اصلوها، وحسب الله الكلام ده غير صحيح، لان من المعلوم ان المعتزله يكون رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره. طيب، هناك سؤال يقول دائما مؤدى هذا السؤال: لماذا نحن لم نكفر مثلا المعتزلة؟ ولماذا احمد لم يكفر عموم الجهمية؟ ولماذا مثلا اهل السنة لا يكفرون الاشاعرة ولا يكفرون بعض الصوفية الذين يعتبروا افكار مخالفة؟ الحقيقة ان من اعظم ما حدا بأهل السنة حتى ان بيمان الصحابة اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على عدم تكفير الخوارج. بالنسبة للمعتزلة، المعتزلة اوله نفوا صفات الله تبارك وتعالى عطلوها، وهذه الصفات واردة: وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا خشوا الكفار فإن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. لماذا يعني لم يكفروا مع السنة؟ رجل ينفي الصفات الثابتة في كتاب السنة. قالوا: لأنهم نفوا ذلك ابتغاء تنزيه الله تبارك وتعالى. رجل ينزل، لو اراد تنقص الله تبارك وتعالى لكفر قولا واحدا، لكن هذا يريد ان ينزل فاخطا من حيث يريد التنزيل، اخطا في هذا، اخطا في الوسيله التي يريد بها تنزيه الله تبارك وتعالى، عن ان يشبه خلقه او عن النقص او التشبيه او ما شابه ذلك. فقضيه ان اهل السنه لم يكفروا لحسن نقص المعتزلة وغيرهم، حسن مقصد المعتزلة وغيرهم، كثرهم لو قصدوا تنقص الله تبارك وتعالى وعدم تنزيه الله تبارك وتعالى لكفروا، هذا أمر لا شك فيه. وهنا في حتى في مبحث الكلام يقول: باب الكلام في الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى. الرؤية بالألف غير الرؤية، رؤية نظرية بصرية. إن قال قائل: لما قلتم إن رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة من باب القياس؟ من باب القياس، قل حتى لو لم يرد بها النص فهي من باب القياس جائزة. قل له: قلنا ذلك لأن ما لا يجوز أن يوصف به الباري تعالى ويستحيل عليه أشياء لا صح أن نصف الله تبارك وتعالى، ومحال أن نصف الله تبارك وتعالى. قال: فإنما لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن في تجويزه في بعض الأشياء إثبات حدث. هذه مشكلة أخرى، هذه مشكلة أوضعت أبا الحسن وكثيرا من المتكلمين في إشكاليات كبيرة، لأن بناء على تعريف الحدث، ماذا تقصد بالحدث؟ ماذا تقصد بالحدث؟ هم يعتبرون مثلا مجيء الله حدث، يعتبرون مثلا إثبات الجهة حدث، هذا ليس حدث، نزول الله حدث، هذا ليس أحداث، وهي الأفعال المتعلقة بالمشيئة. قال: لأن في تجويزه إثبات حدث أو إثبات حدث معنى فيه أو تشبيهه أو تدنيسه، بلاش المشاركة في الجنس يعني، أو قلبه عن حقيقته، أو تشويره وتظليمه، أو تكذيبه تبارك وتعالى. قال: أما إثبات الرؤية فلا يترتب عليه شيء من تلك المحاذير كلها. قال: وليس في جواز الرؤية إثبات حدثه، لأن المرئية لم يكن مرئيا لأنه محدث، ولو كان مرئيا لذلك للزمهم ان يرى كل محدث، وذلك باطل عندهم، ليس كل محدث يرى. على ان المرئيه لو كان مرئيا لحدوثه لكان الرأي محدثا للمرئي. هذا غير صحيح. الرأي لا يحدث المرئي إذا إذ كان مرئيا لحدوثه. قال وليس في الرؤية، رؤية الله عز وجل، ليس في الرؤية إثبات حدوث معنى في المرئي، معنى معين، لأن الألوان مرئيات ولا يجوز حدوث معنى فيها. قال ولكان ذلك المعنى هو الرؤية، وهذا يوجب أن إذا رأينا الميت فقد حدثت فيه الرؤية وجمعت الرؤية الموتى، وإذا رأينا عين الأعمى حدثت في عينه رؤية. هذا صحيح ولو يتصور. فكانت الرؤية مجامعة للعمل، فلما لم يجد ذلك بطل ما قالوا. نحن لو رأينا الله عز وجل يثبت فيه معنى الحد. قالوا ليس في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى يضيف في هذه المباحث، وليس في إثبات الرؤية لله تعالى، هذا المحظور، هذا غير موجود، تشبيه الباري ولا تكنيسه، جعل الناس المخلوقات ولا قلبه عن حقيقته، بل بدلا من ان يكون خالقا كان مخلوقا، لان نور السواد والبياض فلا نرى السواد والبياض فلا يتجانسان ولا يشتبهان بوقوع الرؤيا عليهم، هذا شيء وهذا شيء، ولا البياض الى السواد ولا السواد الى البياض. قال ولا ينقلب السواد عن حقيقته الى البياض بوقوع الرؤيه عليه، ولا البياض الى السواد، فلا ينقلب الخالق الى مخلوق ولا المحدث الى محدث. قال وليس في الرؤيا تجويره، تجويره يعني صفته، تجويزه او تجويره، ولا تظليمه ولا تكذيبه، لان نرى الجائره والظالمه والكاذبه، ونرى من ليس بجائر ولا ظالم ولا كذب، هذا يفعل الرؤيا وهذا يفعل الرؤيا بالنسبه للمحدثات بعضهم ما يقولون. فلما لم يكن في اثبات الرؤيا شيء مما لا يجوز على الباري، ليس فيها اي شيء يجعلنا نلحق بالله تبارك وتعالى ما لا يجوز ان يلحق به، يكون ليس فيها هذه المحاذير التي توهموها هم، وبين بالعقل ان هذه غير موجوده اصلا، غير صحيحه، انت هذا وهم منكم، هذا خيال غير موجود. قال فلما لم يكن في اثبات الرؤيه شيء مما لا يجوز على الباري لم تكن الرؤيه مستحيله، دل ذلك خلاص لا شيء معها اصلا، انه لا يثبت على بسببها محظور من المحظورات التي ذكرتموها. واذا لم تكن مستحيله خلاص كانت جائزه وممكنه على الله تبارك وتعالى. فان عرفونا بان اللمس والذوق والشم، اللمس والذوق والشم ليس فيها اثبات الحدث ولا حدوث معنى في الباري تعالى، قيل لهم قد قال بعض اصحابنا ان اللمس ضرب من ضروب المماسات، المصطلحات الموجوده، وكذلك الضوء واتصال اللسان واللهوات بالجسم الذي له الطعم، وان الشم هو اتصال الخيشوم بالمشموم الذي يكون عنده الادراك له، وان المتماسين انما يتماسان بحدوث مماستين فيهما، وان في اثبات ذلك اثبات حدوث معنى في الباري. ومن أصحابنا من يقول لا يخلو القائل أن يكون أراد بذكره اللمس والذوق والشم أن يحدث الله تعالى له إدراكا في هذه الجوارح، إدراك ذات من غير أن يحدث فيه معنى، أو يكون أراد حدوث معنى فيه. فإن كان أراد حدوث معنى فيه فذلك ما لا يجوز بالله يعني عز وجل، ما لا يجوز. وإن كان أراد حدوث إدراك فيها، إدراك زائد حتى نستطيع رؤية، جائز. قد يقول قائل أننا لا نستطيع بهذا البصر الذي وهبنا الله في الدنيا أن نقدر على رؤية الله، فنوها زيادة في الإدراك وفي البصر تهيئ القدرة على رؤية الله تعالى، هذا قلت هذا. قال فذلك جائز، والأمر في التسمية إلى الله تعالى، إن أمرنا أن نسميه لمسا وذوقا وشما سميناه، وإن منعنا امتنعنا. أبو الحسن يشير هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن المصطلحات إنما تؤخذ من الوحي، تؤخذ من الوحي، أنت لا تأتي بمصطلحات حادثة لم ترد في الكتاب والسنة وتريد أن تحكمني إليها، لأن هذه المصطلحات فيها معاني صحيحة وفيها معاني فاسدة، فإن قبلتها مرة واحدة قبلت الفاسدة فيها، وإن رددتها رددت الصواب فيها، وإن رددتها رددت الصواب فيها. فإذا رددت إذا قبلت تقبل الباطل، وإذا رددت ترد الصواب، ولكنك في الأصل تستقصر، تقول كله ماذا تقصد بالشم والذوق واللمس؟ فإن قصد به مد أو الجهة أو الجسم، إن قصد بها نفي صفات الله تبارك وتعالى فكله كلام كباطل، فإن الله أثبت ذلك لنفسه وأثبته له رسوله واجتمع الصحابة على ذلك. وإن أراد بالنفي إثبات الصفة لله خلاص مش مشكلة، سماها كما شئت. والأولى أن تتقيد بمصطلحات الكتاب والسنة، لأن تقيدك بمصطلحات خارجة عن الكتاب والسنة هيترتب عليه إشكالات كبيرة. قال: وأما السمع فلم يختلف أصحابنا فيه، وجوزوا جميعا السمع، يعني ورود الأدلة التي تدل على أن الله يرى في الآخرة، بل يرى في الدنيا أيضا في المنام، يرى في المنام، وهذا إجماع على السنة والجماعة كما بيناه قبل ذلك في تقرير المعتقد أهل السنة والجماعة الأدلة. قال: وأما السمع فلم يختلف أصحابنا فيه، وجوزوا جميعا وقالوا إنه جائز أن يسمع الباري تعالى نفسه متكلما، وقد أسمع موسى عليه السلام نفسه متكلما. والدليل على أن الله تعالى يرى بالأبصار قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد فصلت القول في ذلك تفصيلا كبيرا في شرحي على العقيدة الطحاوية، ذلك في تقرير أبواب المعتقد وعقيدة السلف أصحاب الحديث وشرح عقيدة حتى ابن حامد إلى غير ذلك. أنا أظن كتب المعتقد الآن على القناة كثيرة قبل الله تعالى، ونحن في تقرير هذه المسألة بينا الأدلة وبينا الانتقادات التي وجهت الأدلة وبعض التأويلات، وردنا على هذه التأويلات بما فيه الكفاية. قال: ولا يجوز أن يكون معنى قوله إلى ربها ناظرة معتبرة، والمعتزلة يقولوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر العبرة يعني. وقيل: هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد، لأن تعدية النظر بإلى دليل على أنه نظر بصر، رؤية بصرية، هكذا تقول لغة العرب. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمه الله وكثير من الأئمة لما ناظروا أهل البدع قال الشافعي عن بشر المريسي: إنما أوتي من عجمته، يعني عجمته يعني عدم علمه باللسان العربي، أوقعوا في هذه الموبقات. قال: ولا يجوز أن يكون معنى قوله إلى ربها ناظرة معتبرة فقوله أفلا ينظرون إلى ينظرون إلى ينظرون إلى إليه، لأن الآخرة ليست بدار اعتبار، ليست دار الاعتبار في الدنيا، ليست الآخرة، الآخرة دار حقائق، الحقائق كلها ظهرت، أنت لا تحتاج إلى الاعتبار. هذا مجمع جيد جدا من الإمام الحسن الأشعري، يقول: خلاص الحقائق كلها ظهرت، يوم تبلى السرائر، يعني لا تحتاج إلى الاعتبار، الاعتبار إنما تدعى إليه لتصل منه إلى الحقائق، أن هناك دار الحقائق أصلا، ما تحتاج إلى الاعتبار. قال: ولا يجوز أن يعني متعطفة صاحية كما قال: ولا ينظر إليهم، أي لا يرحمهم ولا يتعطف عليهم، لأن الباري لا يجوز أن يتعطف عليه. إلى ربها نظرة، إذا تقول النظرة معنى الرحمة، يعني إلى ربها طرحا رطبة، كلام فاسد فساد شديد، لرد بالحسد. قال: ولا يجوز أن يعني، طبعا أبو الحسن يأتي بالتفاصيل التي فصل فيها المعتزلة والشبهات التي أوردوها شبهة بعد شبهة، ويأتي عليها كلها بالنقد والهدم والتوجيه ويبين خطأها ويأتي بالأدلة النقلية والعقلية وبين هذا. قال: ولا يجوز أن يعني منتظرة، لأن النظر إذا قرن بذكر الوجوه لم يكن معناه نظر القلب، ينظر للوجه، أي معناه نظر القلب يقدر يستطيع تبين الوجه، الذي هو انتظار، كما إذا قرن النظر بذكر القلب لم يكن معناه نظر العين، نظر القلب، نظر القلب معناه اعتبار القلب، لأن القائل إذا قال انظر بقلبك في هذا الأمر كان معناه نظر القلب، وكذلك إذا قرن النظر بالوجه لم يكن معناه إلا نظر الوجه، والنظر بالوجه والنظر الذي هو الرؤية التي تكون بالعين التي في الوجه. فصح أن معنى قوله تعالى إلى ربها ناظرة يعني رائية، يقول هذا ليس لا معنى إلا هذا، إذ لم يجوز أن يعني شيئا من وجوه النظر الأخرى، هذا وجوه النظر الأخرى التي صرف إليها المعتزلة الكلام على اعتبار ان يفروا من الرؤيه البصريه، اثبات الرؤيه البصريه كان هذا كلام كله لا يجوز. وان قلت كذا وكذا وكذا وكذا وهذا باطل لا يجوز كذا وهذا باطل لا يجوز كذا وهذا باطل لا يجوز كذا، فلم يبقى الا انه نظر للرؤيه البصريه. قال: واذا كان النظر لا يخلو من وجوه اربع، النظر لا يخلو من وجوه اربع، وفسد منها ثلاثه اوجه، صح الوجه الرابع والنظر ورؤيه العين التي في الوجه. فان قال قائل: أليس قد قال الله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة؟ والظن لا يكون بالوش. وكذلك قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أراد نظر القلب قيل له لا، لأن الظن لا يكون بالوجه صحيح ولا يكون إلا بالقلب. فلما قرن الظن بذكر الوجه كان معناه ظن القلب، إذ لم يكن الظن إلا به. هذا كلام من يفهم واستدعي وجه كلام العرب. فلو كان النظر لا يكون إلا بالقلب لوجب إذا ذكره مع ذكر الوجه أن يرجع به على طول، معنى هو القلب على طول. فلو كان النظر لا يكون إلا بالقلب لوجب إذا ذكره مع ذكر الوجه أن يرجع به إلى القلب. لما كان النظر قد يكون بالوجه وبغيره وجب إذا قارنه بذكر الوجه أن يريد به نظر الوجه، كما أنه إذا قارنه بذكر القلب وجب أن يريد به نظر القلب. هذه مسألة مبتدأ. قال رحمه الله: فإن قالوا فما معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قيل لهم في الدنيا دون الآخرة، يعني لا تدركه الأبصار في الدنيا. وطبعاً الإدراك كذلك معناه الإحاطة، لا تدركه في الدنيا ولا في الآخرة، لا يحطون به علماً ولا يحطون به بصراً أصلاً. فالإحاطة صعبة، والرؤية ليس معناها مجرد الرؤية، ليس معناها الإحاطة. قيل لهم في الدنيا دون الآخرة لأن القرآن لا يتناقض. هذا أمر في غاية الأهمية، لا بد أن ينظر له طالب العلم إذا رأى آيتين أو حديثين أو آية وحديثاً صحيحاً أو آية قياسا مستوفيا للشروط والأركان أو آية وبعض النظر العقلي بينهما تناقض، فلا بد أن يعلم أن هذه كلها من حجج الله ولا يكون بينها تناقض أبدا. لا تتناقض آية مع آية، ولا آية مع حديث صحيح، ولا حديث صحيح مع إجماع، ولا قياس مع آية أو حديث أو إجماع، ولا نظر عقل صحيح مستوفي للشروط والأركان مع هذا. هذه كلها حجج الله تبارك وتعالى، وحجج الله لا تتناقض. لا بد من النظر الجيد ومحاولة التوصيل. فإن قالوا فما معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قيل لهم في الدنيا دون الآخرة لأن القرآن لا يتناقض. فلما قال في آية أخرى إنه لا تدركه الأبصار علمنا أن الوقت الذي قال إنه لا تدركه الأبصار فيه غير الوقت الذي أخبرنا أنها تنظر إليه فيه. هذا شيء وهذا شيء، هذا في الدنيا. ويمكن التوجيه الذي قلته كذلك، توجيه السنة أن المقصود الإدراك، وقلنا لم ينفي النظر وإنما نفي الإدراك، والإدراك منفي أصلاً يستطيعون، لا يحط به علم ولا يحط به بصر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون قوله تعالى إلى ربها ناظرة، طبعا هو يقول كده إلى ربها ناظرة يعني إلى ثواب ربها ناظرة. قيل له ثواب الله تعالى غير الله، هذا شيء وهذا شيء. فلا يقل إلى ثواب الله يعني إلى الله، يقل إلى ربها، ولم يقل إلى ثواب ربه. قيل ثواب الله تعالى غيره، ولا يجوز أن يعدل بالكلام عن الحقيقة إلى المجاز بغير حجة ولا دلالة. لا يعدل عن الكلام الواضح إلى ما ليس بواضح، لأنه قرائن وحجة ودلالة. لا ينقل عن الكلام الصريح إلى كلام غير صحيح، صريح بدلائل، صريح واضح جدا ومتبادل للأذهان. قيل له ثواب الله تعالى غيره، ولا يجوز أن يعدل بالكلام عن حقيقته إلى المجاز غير حجة ولا دلالة. ألا ترى أن الله تعالى لو قال صلوا إلي واعبدوني لم يجوز أن يكون قائل على غيره، صلي لغير الله واعبد غير الله. ولو جاز هذا لجاز الزاعم أن يزعم أن قوله لا تدركه أراد به أنها لا تدرك غيره أبصر. خلاص يعني نفس الذي احتججتم به لقولكم نحتج به على ضد قولكم. فإن قال فإذا كان قوله لا تدركه الأبصار في وقت دون وقت، فما أنكرت أن يكون قوله لا تأخذه سنة ولا نوم في وقت دون وقت؟ قيل له الفرق بينهما أنه قال لنا في آية إنه لا تدركه الأبصار، وقال في آية أخرى إن الوجوه تنظر إليه، فاستعملنا الآيتين. وهنا يقرر قاعدة يقررها الأصوليون، وهي إعمال جميع الأدلة أولى من إهمال أحدها. إن الوجوه تنظر إليه، فاستعملنا الآيتين وقلنا إن المعنى في ذلك أنها تنظر إليه في وقت ولا تدركه في وقت. ثم قال: ولم يكن لنا في آية إن السنة والنوم يأخذان، مش كلام خالص غير موجود، وفي آية أخرى لا يأخذان، فاستعمل ذلك في وقتين. قلت في وقت تأخذه سنة ونوم، تعالى الله عما يذكرنا عنهم كبيرة وخف، لا، في جميع الأوقات لا تأخذه سنة، أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقصد القصة والقعد ولا تتعب. وأيضا فإن النوم آثم، والإنسان إذا الإنسان نفت هذه من صفات المنكفات، نوم المرض الملل تعب الأرفاق، هذه من صفات المنكفات. قال: وأيضا فإن النوم آثم تقوم بالنائم، تزيل عنه العلم، تزيل العقل والعلم، وليس في الرؤية آثم تحل في المرئي، فيجب منع الرؤية بمثل ما به، وجب منع النوم. لا يحدث هذا، لا يحصل إشكال في رؤية، رؤية إذا رأيت الله تبارك وتعالى هذا لا يلحق بالله تبارك وتعالى نقصا، كما يلحق النقص لله تبارك وتعالى أن تصفه بالسنة والنوم. ثم قال مسألة: فإن قالوا لو جاز أن يرى القديم سبحانه وليس كالمرئيات لجاز أن يلمس، ما أقوله كده طبعا، هذا كلام يعني طرد لكلام فارغ وينذار ويشم، وليس كالمذوقات ولا كالملموسات ولا كالمشمومات. طيب احنا ممكن قبل ما نقرا كلام ابي الحسن نرد عليه بايه؟ واقول لو جاز ان يرى لجاز ان يلمس، احنا نرد نقول ايه بقى؟ نقول لا، ولله المثل الاعلى، انا ارى النور، نوره لا استطيع ان المسه ولا ان اشمه ولا ان اذوق، مثلا على سبيل المثال. كذلك الظلمه، انت ترى الظلمه، ترى الظلمه، وكذلك الالوان. فبالتالي ليست هذه حجه، ليست هذه حجه. قيل لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال ولو جاز ان يكون القديم رائيا عالما قادرا حيا، لا فالرائين العلماء الفاضلين الاحياء لجاز ان يكون لامسا ذائقا شما، لكن لامسين الذائقين الشم. انتم تقول كده على الله عز وجل: فان لم يجز هذا فما امطرتم من ان لا يجز ما قلتم غائب. البدع يكون في كلامهم من التناقض ما يجعلك ترد من كلامهم على كلامهم، لو ركزت في الكلام أترد من كلامهم على كلامهم، ويستعمل كلام الفرق في الرد على بعضها، يعني تستخدم كلام المرجع ترد على الخوارج، الرد على المرجع، وكلام الجبرية الرد على الغد، وهكذا، يعني تستطيع أن تستخدم هؤلاء ترد على هؤلاء، أولئك ترد على هؤلاء، وهكذا. وغالب كلام الكلام الذي يبتعد هذه القاعدة إيش هو؟ من بدأ أن تقول في الباب، غالب الكلام الذي يبتعد صاحبه به عن نور الوحي لابد أن يحوي في أحشائه التناقض. خلي بالك مني، انا لا اريدك ان تنسى هذه الايه. ثم قال رحمه الله مسألة: ان قال قائل فهل شاهدتم مرئيا الا جوهرا او عرضا، اللون مثلا او الظل او الليل، او عرضا محدودا او حالا في محدود؟ ونقول احنا لا يمكن ان نرى الظل ان يكون جوهر وعرض، احنا فاشلين ان الله جوهر وعرض. طبعا حتى كلمات جوهر وعرض وجسم وجهه وهذه الكلمات كلها مصطلحات اصلا، لا حق وباطل ومصطلحات محدثة، ولا يمكن أن تكون دقيقة في إرادة الحق، إشكالياتها كبيرة. قال: قيل له لا، ولم يكن المرئي مرئيا لأنه محدود، ولا لأنه حال في محدود، ولا لأنه جوهر، ولا لأنه عرض، لا يشترط كل واحد. فلما لم يكن ذلك كذلك لم يجب القضاء بذلك على الوقت، كما لم يجب إذا لم نجد فاعلا إلا جسما ولا شيئا إلا جوهرا أو عرضا ولا عالما قادرا حيا إلا بعلم وحياة وقدرة محدثة، أن يقضى بذلك على الغائب إذ لم يكن الفاعل فاعلا لأنه جسم، ولا الشيء شيئا لأنه جوهر أو عرض، هذا لا علاقة له بذلك. يبقى إذن هو أبو الحسن عليه رحمه الله أثبت بالأدلة، أدلة العقل كما يقولون، أدلة النقل السمعيات، رؤية الله تبارك وتعالى، ورد على الإرادات التي يوردها المعتزلة مستدلين بها على نفي ماذا؟ على نفي الرؤية. ثم يخوض معنا أبو الحسن رحمه الله تعالى في الباب الخامس، طبعا سيكون معنا حوضا. طيب يا إخوانا، لن أستطيع أن أكمل في كثيرا في هذا الباب، كلام فيه كثير جدا. والحقيقة أن أبو الحسن قال فيه كلاما حسنا، وقال كلاما هو مخالف في الحقيقة لكلام أهل السنة، سنرد عليه في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، فإلى اللقاء القادم أقول قبل هذا أستغفر الله وأعظم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، الحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.